الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع رحلة التعرف على الله جل جلاله من خلال أسمائه، ومع الآية العظيمة التي جمعت أسماء عظيمة شاملة جامعة من أسماء الله جل جلاله. لا بد للمسلم أن يبدأ بهذه الأسماء في طريق تعرفه على أسماء الله جل جلاله. وهذه الآية في خواتيم سورة الحشر، يقول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. ونقف اليوم وإياكم أيها الأحبة في الله مع اسم الله العزيز. كانت العرب سابقا تقول عن الشيء النادر أو الشيء الذي يصعب الوصول إليه أنه عزيز. والله جل جلاله عزيز، ومن عزة الله جل جلاله أنك لا بد أن تسعى ولا بد أن تجتهد حتى تصل إليه. ففي سورة البقرة عندما أمر الله جل جلاله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ مجموعة من الطيور، قال الله جل جلاله لإبراهيم: فصرهن إليك، قطعهم، ثم اصعد إلى الجبال، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. نحن سمعناها آيات أخذت معنى ثواني، بس يا ترى كم أخذت مع إبراهيم؟ قال العلماء بده يطلع على 4 جبال، في بعض الروايات 7 جبال، في بعض الروايات 10 جبال، وبده يطلع لا بهليكوبتر ولا بطيارة ولا براشوت، بده يطلع على الأقدام وبده ينزل على الأقدام. صرهن إليك ثم اجعل يا إبراهيم على كل جبل منهن جزءا ثم انزل، قال ثم ادعهن يأتينك سعيا. هذه الطيور التي قطعتها عندما وضعتها على الجبال ثم ناديتها جمعها الله ثم جاءت إليك. آخر الآية يا إخواني في الله، لو كنت مش حافظ القرآن فسألتك قلت لك شو ممكن تحط ختام لهذه الآية، كنت قلت لي: واعلم أن الله على كل شيء قدير، واعلم أن الله محيي الموتى. بس نستغرب أنه تختم الآية: واعلم أن الله الله عزيز حكيم. ما الرابط بين العزة هنا، بين العزيز هنا، وبين فعل إبراهيم؟ لابد أن تطلب الإيمان بالجهد. لذلك قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإيمان يا أخواني مش بالتمني وبالأماني وقاعد على الراحة والطراحة وآكل كل يوم راحة وآخر شيء يقول يا شيخ بدي الإيمان. الإيمان الذي ناله الصحابة بالدماء، الإيمان الذي ناله الصحابة ببذل الأوقات، ببذل الأموال، ببذل الجهد، بالتضحيات، بالمفارقة للمحبوبات. إحنا ما عندنا استعداد، ما عندي استعداد فارق المحبوبات، فارق الزوجة والولد والبيت والبيئة التي أحبها لله وفي سبيل الله حتى أحقق أعلى مستويات الإيمان، ما عندي استعداد. فكيف أنال ما نال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم؟ لذلك العزيز حتى يقول لك أن الوصول إلى مقامات الإيمان سهل لمن سهله الله عليه لكنه اجتهد. هذا أولا. ثانيا من ثمرات ومعاني وتجليات اسم الله العزيز أنه ينشئ العزة عند أهله، ينشئ العزة عند أهله، عند أهل الله. فأهل الله أعزاء، والعزة أمر يعني تقريبا يمكن أن تفسره بالفخر الذي تستشعر به في قلبك وباطنك. كيف إنسان بيكون حاطط بطاقة كاتب عليها اسم شركة معروفة في العالم، عم بدق باب بيتك: قال أنا ببيع لمثلا LG ولا سامسونج ولا مش عارف شو، فأنا أفتخر أني أتبع لهذه الشركة. أهل الله، الله تعالى يقذف في قلبهم شعورا خاصا أعظم من شعور العزة عند أهل الدنيا. عشان هيك سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة عندما كان مع سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وكانا يريدان أن يدخلان إلى الأقصى إلى القدس الشريف، فكان عمر رضي الله تعالى عنه كما نعلم جميعا الخبر يمشي وقد خاض في المخاضة. المخاضة يعني جورة وحل وطين أعزكم الله، وتوسخوا أقدام طين ووحل، وحامل سيدنا عمر الحذاء تحت باطه ولابس العباية المرقعة. فأبو عبيدة استحى قال له يا عمر يعني والله لو تزبطها تياب كنت في انتفاية تستلم مفاتيح الأقصى، تستلم مفاتيح بيت المقدس من الصليبيين، لو نجيب لك عباية مرتبة ونجيب لك شيء هيك تغير تيابك فيه، هذا موقف عزة يا عمر. فسيدنا عمر اطلع بأبو عبيدة وكأنه شعر أنه بوصلة القلب انزاحت شوي عند أبو عبيدة، قال يا أبو عبيدة لولا أني سمعت رسول الله يقول أنك أمين هذه الأمة لأوجعتك ضربا. يا أبو عبيدة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، لا عزتك بسيارتك ولا عزتك ببيتك ولا عزتك بشهادتك ولا عزتك بمالك ولا عزتك بنسبك ولا بجنسيتك ولا بعيلتك ولا بطولك ولا بعرضك ولا بشكلك ولا بلغتك، عزتك بارتباطك بالله. قال ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لذلك الله يقول من كان يريد العزة، عم بتفتش على العزة؟ دير بالك ما تفتش عليه بالمحل الغلط. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. عشان هيك ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه عندما دخل على رستم وهو لابس ثياب بسيطة وهو لابس على يعني راكب على أعزكم الله دابة بسيطة مثل الحمار وثيابه بسيطة، ورستم فرش السجاد الأحمر وفرش الحرير وحط النمارق وحط البسط حتى يعني يبهر ربعي بن عامر بزخرفة الدنيا. مسكين يا رستم، هذا ربعي، هذا خريج مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، بده يتأثر بالدنيا وبزخارف الدنيا، ما عنده مشكلة بالدنيا. يا أخوان انتبهوا وأكرر هذا دائما، ليست المشكلة بالدنيا إنما المشكلة كيف تتعامل معها. ليست المشكلة أن تملك الدنيا، المشكلة أن تملكك الدنيا. اجت الدنيا عند الصحابة، منهم الأغنياء ومنهم الفقراء، بس الاثنين كان إذا جاء أمر الله يلقونها، يلقون الدنيا خلف ظهورهم ويمشون إلى أمر الله. فسيدنا عبد ربعي بن عامر فايت على هالسجاد وقعد يخزئ السجاد، لك يخزئ السجاد بالرمح الذي معه. قالوا له يا رستم شو عم بيعمل؟ شو؟ قال لهم اتركوه اتركوا. دخل ربط أعزكم الله الدابة اللي له بسرير، بالسرير انتبع رستم الذي فيه الذهب والياقوت والزبرجد، وجلس على الأرض. قال له قوموا عطفوا. قال له لا لا على الأرض، قال له شو عندك؟ قال له معكم ثلاثة أيام، يا أما بتمشوا يا أما بتأسلموا يا بتعطونا الجزية يا إما الحرب بيننا وبينكم. رستم عم بيطلع يا عمي انتو ما انتو من كم سنة كنتوا ذبابة الصحراء؟ بدكم أكل؟ بدكم شرب؟ بدكم مال؟ أنا مسكين يا رستم عم تحكي بالأكل والشرب والمال، نحن نتكلم عن الإسلام. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الداعي إلى الله يا إخواني عزيز، اللي حامل في قلبه الهم على الأمة عزيز، الذي يمشي بين الناس داعيا إلى الله عزيز، ينشر العزة بين الناس. أما يا إخواني في الله أهل الدنيا خيفان، أهل الدنيا بتلاقيه خيفان، أما المسلم الملتزم المتعلق بالله عزيز، مش عزيز يعني متكبر، دير بالك حنتكلم عن هذا في الدروس القادمة إن شاء الله، مش متكبر، هو متواضع وهو لين الجانب ولكنه عزيز، أي فرح بما أعزه الله جل جلاله به. لذلك أخي الحبيب أختي الكريمة لا نخجل بديننا، لا تخجل بحجابك، لا تخجل بالتزامك، لا تخجل بغض البصر، لا تخجل بترك السلام على النساء، لا تخجل بترك الاختلاط، لا تخجل بترك الحرام. وإن كان عند بعض الناس هذا غريب، يعني شو عم تعمل انت بعدك من هول الناس اللي ما بيسلموا؟ بعدك من هول الناس اللي ما بيحضروا أعراس؟ إن شاء الله انت مثل هول الناس اللي ما بيختلطوا. لا تحزن، هم بسطاء، ادعوا الله لهم، رغبهم وخذ بأيديهم إلى الهداية واثبت على ما أنت عليه واعتز بدينك فأنت تملك العزة التي ربنا جل جلاله قال عنها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الأعزاء في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.